موقع أنا السلفي. الحمد لله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل إعجاز القرآن. الدليل على إعجاز القرآن كما يقول العلماء نزوله في أكثر من 20 سنة، متحديا أفصح الخلق وأقدرهم على الكلام وأبلغهم منطقا وأعلاهم بيانا، هم العرب. فنزل القرآن يقول لهم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، بل قال لهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل تحداهم أكثر قال فأتوا بسورة مثله، فلم يفعلوا مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي هم يتكلمون به ويتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون، ثم تحداهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه، قال سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات، أي المعجزات يعني، ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت يعني أعظم ما أوتيت من المعجزات وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني أكبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ القرآن العظيم. وقد صنف علماء الإسلام يعني في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية والمغيبات وما بلغوا يعني من ذلك، كما يقولون إلا كما يأخذ العصفور من البحر بمنقاره. فالقرآن معجز، القرآن عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. الحمد لله رب